محمد وعلى خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما بدأناه بالأمس فيما يتعلق بمقتضى النهي من حيث الفساد وعدمه، وأشرنا في درسنا الماضي إلى أن الشريعة الإسلامية تكليف وهي أمر ونهي، افعل ولا تفعل، ومقتضى الأمر فعل المأمور به على سبيل الوجوب حقيقة إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب، ومقتضى النهي ترك الممنوع أو المنهي عنه على سبيل التحريم إلا أن يقوم دليل يصرفه إلى غير التحريم. ومن دلالات النهي بطلان المنهي عنه، ويعبر عنه أيضا بفساده، وهذا ما عبر به الشيخ، بمعنى أن الفعل المنهي عنه إذا كان عبادة أو معاملة ففعله المكلف هل يقع باطلا أو فاسدا أو قد يكون صحيحا. هذا موضوع هذا الفصل الذي بدأناه بالأمس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للنهي حالات ذكرها أو ذكر بعضها، وهو ذكرنا معه بعضها، والذي أورده رحمه الله تعالى خمس حالات للنهي من حيث دلالته على الفساد وعدمه. وذكر الحالة الأولى وهي أن يكون النهي عن الشيء لاختلال ركن فيه أو شرط من شرائطه، وهذا يعبر عنه علماء الأصول بالمنهي عنه لذاته، بالمنهي عنه لذاته أو لشرط من شرائطه، ويدخل بعضهم الذي ينازع في مسألة النهي لذاته أو لغيره يقول ما نهي عنه لفوات ركن فيه هذا لذاته أو لفوات شرط من شرائط صحته، فإنه إذا فعله المكلف يقع هذا الفعل المنهي عنه باطلا وفاسدا سواء كان في العبادات أو في المعاملات. وهذا تعريفه هذا صحيح، لأن ما فات ركنه لم يقم وما فات شرطه لا يصح. وذكر الشيخ أمثلة على ذلك، وإن كان في بعضها نوع خلاف لكنه يعني ينطبق عليها هذا الوصف. قال له حالات مثل النهي عن الصلاة في المجبلة والمزدرة، والنهي عن صوم يومي العيدين، ونهي المحرم عن النكاح والإنكاح. هذه أشرنا إلى ما يعني لماذا نهي عنها. المزبلة محل الضرورات والنجاسات، والمزدرة في الغالب كذلك، ونهي عن الصلاة فيها لما فيها من النجاسة، والصلاة بموضع النجاسة لا تصح، إذن فقد فات شرط. نعم قد يكون مكان المزبلة أو مكان المزدرة ليس كله نجسا، ولكن الغالب فيه النجاسة، وبما أنه كذلك فلا تصح الصلاة فيه على ما صححه الشيخ وكثير من الفقهاء. النهي عن صوم يوم العيدين هذا نهي عنه لأن يوم العيد ليس محلا للصوم، ولهذا فات ركن من أركانه يعني أو نهي عنه لذاته. يوم العيد ليس محل للصوم فلا يصح صومه ولا يصح نذره ولا يصح أن يصومه عن واجب أو تطوع. هذا عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول لو نذر أن يصومه فإنه يلزمه أن يصوم يوما بدلا، لكن هو ذاته لا يصح صومه. ومثل بأمثلة في المعاملات مثل بيع الغرر وبيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وبيع الثمار حتى تزهي، والنهي عن بيع الحر وعن بيع الملافيش والمضانين، كل ذلك النهي ورد لذات الفعل، ذات البيع، او لفوات ركن فيه، او لفوات شرط لشرائط صحته. ولهذا كل ما نهي عنه من هذا النوع وهذه الأمثلة التي ذكرها تقع فاسدة باطلة، لا يصح العقد ولا تصح العبادة التي فعلها وهي منهي عنها من هذا النوع. قال الحالة الثانية أن ينهى عنه لاقتران مفسدة به، لاقتران مفسدة به بذلك الفعل، وليس لفوات ركن أو فوات شرط. وذكر أيضا عدة أمثلة، ومنها التطهر بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك البيع وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة وقت النداء، والنهي الوارد عن بيع الأخي على بيع أخيه المسلم على بيع أخيه المسلم. وذكر أيضا النجش والصوم على الصوم والخطبة على الخطبة، قال هذا من هذا القبيل، وأيضا بيع الحاضر للبادي. هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ للنوع الثاني من أنواع المنهي عنه من حيث أنه يقع فاسدا أو لا يقع فاسدا، هذا يقول عنه علماء الأصول هو منهي عنه لوصف ملازم، منهي عنه لوصف ملازم لهذا العقد، لهذا الفعل، سواء كان بيعا أو إجارة أو نحو ذلك أو صلاة، ليس النهي لذات الفعل. فالصلاة فالوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالدار المغصوبة، النهي الوارد ليس نهيا عن الصلاة، فالصلاة مطلوبة، ولكن النهي لما اكترن بها من المفسدة، وهي حصول الغصب في الأرض في مكان الصلاة أو في الماء الذي يتوضأ به. وهذا وقع فيه بعض خلاف، بعض أهل العلم يقول إن الصلاة صحيحة والغصب إثم الغصب يقع على الغاصب، وإن الوضوء صحيح والإثم يبقى على صاحبه، وكذلك حال البيع على البيع، حال البيع مع النجش، وحال البيع من حاضر لبادي. لكن لو لاحظنا بالأمس قلنا ختمنا هذه المسألة في مسألة الصلاة وما يتعلق بها، أن الأحوط للمسلم ألا يصلي في المكان الذي يعلم أنه مغصوب، الأحوط فيه، وإن كان بعض العلم فصحح الصلاة، لكن الأحوط له ألا يصلي في مكان مغصوب، لأن كثير من أهل العلم قالوا إن الصلاة لا تصح، فيخرج من هذا الخلاف بألا يصلي في هذا المكان حتى لا تقع صلاته مشكوك فيها أو مختلف فيها. وقلنا أيضا بمثال أن يعني الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، أو الدعاء هو العبادة، والصلاة دعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك الذي يعني الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يمد يديه إلى السماء ويدعو يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا مستجاب له. هذا فيه تحذير شديد على أو عن أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال الناس بالباطل، وأن من أكل أموال الناس بالباطل دعوته لا تستجاب، يعني ما دام يأكل الحرام. لكن هذا فيه هذا التحذير، وليس يعني قد يؤخذ منه أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، غير صحيح هذا، أنها دعاء والدعاء لا يقبل. ولكن نحن الآن في مسألة فقهية دقيقة من حيث الحكم عليها، وهي أن لدينا أمر مطلوب وهو الصلاة، ولدينا شيء منهي عنه وهو الغصب، وقد أمرنا بالصلاة ونهينا عن الغصب لأنه أكل لأموال الناس بالباطل ومحرم. ففي هذه الحال النهي ورد مخصوص، نهي نحن الآن في دلالة، هذا كلام يقال لعامة المسلمين وبالأخص لطلبة العلم من حيث الاستدلال بالنصوص الشرعية على أحكامها، نهي محسوس ورد عن صفة معينة في البيع، عن البيع أو عن شيء معين في البيع مثلا أو في الصلاة، فورد النهي عن كما ورد في النماذج وغيرا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 أماكن: المزرة والمزبلة والمقبرة وإطان الإبل وظهر الكعبة وقارحة الطريق، أو يعني ورد في لفظ قارحة الطريق وفي لفظ كلاهما عند ابن ماجه محجة الطريق، يعني الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس، فراتوا فيها منهي عنها. نحن لم نأخذ هذا الجزء، لماذا؟ إذا ورد النهي عن الصلاة في هذا الموضع، فاللفظ والشيخ تكلم عن هذا وقال إنه ذكر الصلاة وأنه نهي عن الصلاة لهذا، ولكن المقصود ليس الصلاة وإنما المقصود ما تعلق بها إلى آخره، وذكر أمثلة من يعني من هذه العبارات، فالمقصود المعنى الذي تعلق بها وليس هي الصلاة. إذن كيف نستدل بهذا اللفظ على بطلان ما نهي عنه بهذه الطريقة؟ كثير من أهل العلم يقولون ما دام النهي بمعنى في الصلاة في المكان المقصود وليس النهي عن الصلاة لذاتها، فإذا الصلاة إذا استوفت شرائطها من حيث أو أركانها واستوفت جميع ما يعتبر فيها إلا كونها في مكان مقصود، هل من شروط الصلاة ألا تكون في مكان مقصود؟ ليس من شروطها ألا تكون في مكان مقصود. إذا الغصب شيء آخر ومحرم ومنهي عنه ولا يجوز فعله ولا فهو منهي عنه، والصلاة مأمور بها، فقالوا تنفك الجهة فالصلاة صحيحة والغصب إثمه على صاحبه. هنا نعود ونقول القائلون ببطلان الصلاة يقولون نعم هو لم ينهى عن الصلاة بصفتها صلاة، لكن نهي عنها بكونها في هذا الموقع، وهذه الأفعال التي يفعلها قيام وقعود ومكث في المكان هذا اقتصار وهو معصية، فكيف يكون هذا الفعل الذي هو معصية يكون طاعة؟ إذا في استدلال عقلي من خلال فهم الدليل الشرعي، ولهذا اختلفوا فيه إلى هذين القولين والثبت أنه نهي عن الصلاة في المكان المقصود، لم يكن النهي عن عين الصلاة وإنما كان النهي لما تعلق بها من كونها في هذا المكان المقصود. هل يكون ذلك دليل على بطلانها إذا وقع في هذا المكان أو لا؟ هذا الكلام الذي وقع فيه اختلاف من أهل العلم، قد منهم من صحح الصلاة والجميع متفقون على إثم الغصب وأنه محرم لا يجوز، ومنهم من يقول الصلاة في هذا الموقع بكونها مكفن في المكان المرصوف فهو اغتصاب فهو غصب، وبما أنه غصب محرم المعصية لا يصح أن يكون قربا، وكل منهم كما رأينا يعني وجهتهم بالدليل، ونقول ونعود ونرجع نحن المكلفين أننا في مثل هذه المسائل الخلافية التي فيها إما أن تكون صلاة صحيحة أو غير صحيحة، الأحوط أن يؤخذ أو يخرج من الخلاف بترك ما اختلف فيه والفعل ما اتفق عليه. من صلى في غير المكان المقصود فصلاته صحيحة بالاتفاق، ومن صلى في المكان المقصود فمختلف في صحة صلاته. فأنت أيها المسلم إذا وجدت مكانا غير مكانك غير المكان المقصود فدعه وصلي في المكان السليم، وإن لم تجد إلا هو فلك من أهل العلم من قال إنه تصح الصلاة فيه. من الأمثلة التي ذكرها الشيخ، وهذا نريد أن نقف عنده أيضا، بيع أو النهي عن النجش وعن بيع وعن الثوم على الثوم والخطبة على الخطبة، خطبة الزواج النكاح، يقول الشيخ من هذا القبيل، يعني نهي عنها لمانع أو لأمر لمعنى تعلق بها. هذا المثال عند يعني القائلين بأن النهي في هذه الأحوال لا يقتضي الفساد هو من الأمثلة الضعيفة التي يقولون بأنها أنه يستدل الفساد. ليش؟ لأن الجهة هنا منفكة أكثر، ولأن النهي هنا لم يرد عن البيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن النجش. ما هو النجش؟ هو الزيادة في السعر لمن لا يريد أن يشتري حتى يدخل غيره فيشتري، ولا يريد أن يبيع أن يشتري ويزيد في السلعة. يعني النجش يعني زيادة في السلعة. هذا الفعل هل هو بيع؟ هل هو شراء؟ ليس عقدا، فليس عقدا تم حتى نقول والله اتجه إليه النهي، إذا فيقع باطلا أو فاسدا أو لا يقع. هذه صفة مقدمة للعقد، مقدمة. فقد يكون وغالبا ما يكون العاقد والمشتري والبائع غير الناجش، غالبا ما يكون هو غير الناجش، يعني غير الذي أزود السعر. هو أزود السعر من أجل أن فلان أو غيره يشتري بسعر أعلى. فالعقد يتم متى؟ مع شخص آخر. إذا البيع ما لم يتجه النهي عن البيع إلى البيع، وإنما اتجه النهي إلى شيء يتعلق به مقدمة له. لماذا نهي عن النجش؟ لما فيه من التغرير بالآخرين ويقعهم فيه، يعني ما لا يريدون أن يقعوا فيه، وأن يحفزهم إلى أن يدفعوا من أموالهم شيئا كثيرا في أمر لا يستحق ما يدفع فيه. إذا فيه مضرة، فيه ضرر، فنهي عنه للضرر الحاصل على البائع، على المشتري بالذات، يعني على المشتري. وقد يكون النجش بصفة أخرى في مسألة البيع أيضا، يعني قد يقول أنه فلان عرض له في هذه السلعة، أو يعني كذا، هذا نجش، يعني أنا أبيعها أو تباع أو أعرض فيها كذا. ولكن قد يكون بصيغة أخرى معاكسة ويقول إن لدي سلعة مثل هذه أبيعها لك بنسبة قيمة، هذا أيضا من النجش، يعني سواء كان زيادة في السعر أو نقص في سعر أو عرض سلعة أخرى بقيمة أقل. العقد غالبا يكون من غير الناجش، والناجش هذا منهي عن فعله. إذن فالنهي لم يرد على العقد، ولكنه ورد لمعنى يتعلق به مقدمة له. قال بعض أهل العلم إذا وقع العقد بعد أن حصل في هذا الفعل وهو النجش يقع باطلا، لأنه تعلق به مفسدة ومضرة، أو فعل يعني ترتبت عليه مفسدة ومضرة، إذا تبين ذلك فالعقد يقع باطلا. ومن أهل العلم من يقول لا يقع باطلا لأن النهي لم يكن عن البيع، وإنما كان عن صفة أخرى، ولا شك أن هذه الصفة يعني منهي عنها ولا يجوز فعلها. بيع الحاضر للبادي، هذا نهي عن بيع، نهي ورد، يعني ورد النهي عن البيع، إذا عن البيع، عن بيع الحاضر للبادي. ما هو بيع الحاضر للبادي؟ ها؟ يعني الذين يفهمون العربية يفهمونها، والذين يفهمون السورة الجفية يعلمونها. بيع الحاضر للبادي، السورة هي أن البادي يعني القادم من البادية إلى الحاضر ليقدم ليبيع بضاعته. هذا غالب في كل زمان ومكان، يعني إلى زماننا هذا. الوافد إلى البلد، إلى السوق بسلعته ليبيعها. في الغالب كان في الحياة العادية البسيطة أن أهل البادية، أهل الزراعة وحرث وحيوانات وماشية، يقدمون بإنتاجهم من حبوب وثمار وألبان وماشية ونحو ذلك إلى الحاضرة، إلى السوق، ليبيعوها بسعر السوق، يبيعوها يعرضوها في السوق بالسعر الذي يستقر عليه في السوق. يتقدم بعض الحاضرة أو بعض الناس السماسرة، من هذا ورد في بعض في تفسير بيع الحاضر للبادي ألا يكون له سمسار، يتقدم يخرج عن البلد ويتلقى، وهذا ورد في بعض الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، الركب القادم من خارج البلد قادم للسوق، يتلقاه بعض الناس فيعرض عليه أن يشتري منه أو أن يكون له سمسارا ليبيع له في السوق بخجتي او بحكم انه يعرف السلوك وكذا الى اخره. هذا نهي نهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي او عن تلقي الرطبة. لماذا؟ والنهي او المعنى في النهي واضح، وهو لئلا يفسد على اهل السوق يعني سوقهم، فيرفع السعر او يحتكر السلعة وهم ينتظرون هذه السلعة تأتي تدخل السوق وتباع بما يقدر الله من من من من اثمان. يذهب هذا فيحصل منه شيئان، وكلاهما فيه مضرة. الشيء الاول انه يحتكر هذه السلعة ويرفع سعرها على الناس، والشيء الاخر ايضا انه ينبه او يفطن القادم الى شيء ما هو بخاطره. هو الان يريد ان يدخل بسلعته على السوق وتغرق والناس يشترونها بحسب حاجتهم وبحسب حسن بضاعته وبحسب الموجود، ويكون السعر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى فيبيع به. لكن لما يتقدم له هذا ويستقبله في نصف الطريق او قبل دخول السوق يقول لا انا يعني احفظها لك وابيعها لك بسعر على كيفك، ها؟ اذا يتحكم في السوق الذي ينبغي ان يكون هو الحاكم على اقيام السلع، فيكون على اهل البلد واهل السوق مضرة من ذلك. اذا النهي مبني او علته هي المضرة والمفسدة الحاصلة لاهل السوق، وليس صيغة العقد. ومع هذا قال بعض اهل العلم اذا حصل ذلك فالعقد باطل لان لما بوجود هذه المفسدة. الحالة الثالثة وهي التي وقفنا عندها بالأمس من أحوال النهي من حيث دلالته على فساد المنهي عنه إذا وقع أو عدم دلالته، قال ما يتردد بين هذين النوعين، النوع الأول الذي نهي عنه لفوات ركن أو شرط، والنوع الثاني الذي نهي عنه لوصف ملازم له أو مفسدة ملازمة. قال يتردد هذا النوع، الحالة الثالثة يتردد بين أن يكون مثل الأول أو مثل الثاني، يعني ليس واضحا أمره أنه منهي عنه لفوات ركن أو شرط أو منهي عنه لمفسدة أخرى متعلقة به. مثل ماذا؟ قال كصوم يوم الشك، مثل النهي عن صوم يوم الشك وأيام التشريق والصلوات بالأوقات المكروهات. قال وفيه الشيخ هنا قال في هذا النوع خلاف، مأخذه أن النهي عنه عن هذا النوع هل هو لعينه يعني لفوات ركن أو شرط أو لأمر اقترن به، فأهل العلم فقهاء اختلفوا في هذه الأمثلة التي ذكرها وفيما يشبهها، وهي ما تردد بين أن يكون منهي عنه لذاته أو لركن لفوات ركن أو شرط، وبين ما نهي عنه لحصول لمعنى آخر مفسدة تتعلق به. وذكر الأمثلة يوم الشك، صوم يوم الشك، من هو ما هو يوم الشك؟ يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان، طبعا الشهر كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أمة لا نقرأ ونحسب، وكما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، بين 29 و30، لا يمكن أن يكون 31 شهر العربي أو القمري، ولا يمكن أن يكون 28. إذا تم شعبان أو إذا كمل في شعبان 29 وكان فيه غيم وكذا وما سوى لم يرى هلال لم يشهد به وفيه غيم لا يعرفه، يصبح يوم 30 يوم شك، احتمال أن يكون من رمضان واحتمال أن يكون كثملة لشعبان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذه الحالة ابذروا له، وفي رواية أخرى أكملوا عدة شعبان 30. إذن الأمر يعني هذا اليوم يوم شك، فيوم الشك هذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه، عن صومه حديث عمار بن ياسر ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أن يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك إلا رجلا له صوم أو صيام من كان له صيام فليصوم، يعني من عادته أن يصوم يوم الخميس وصلى في يوم الخميس يوم 30 يصوم لأنه يوم الخميس لا لأنه يوم شكل، أو يعني عادة يصوم يوم ويفطر يوم وأصبح هذا اليوم من يوم صيامه، قال من له عادة في صيامه فليصومه، لأنه لم يصومه لأنه إيش احتياط لرمضان بل صامه لعادته التي يصومها. فالنهي عن صوم يوم الشك بنية أنه احتياطا لرمضان، هذا قال منهي عنه. هل هو منهي عنه لذاته بمعنى أن يوم الشك ليس محل صوم مثل يوم العيد، أو منهي عنه لئلا يكون يعني فيه بعض أهل ذكروا بعض علل أو بعض حكم هذا، قال لئلا يكون فيه يعني تأثر و يعني القدرة على الصوم، يعني حتى لا يتعب نفسه في قبل رمضان بصومه، ولهذا ورد بعض الأحاديث أنه نهى عن صوم في النصف الثاني من شعبان، وإن كان الصحيح أنه لا يمنع من صوم شعبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يكاد يصوم شعبان كله كما ورد في حديث عائشة وأسامة بن زيد وغيرهما، لكن قالوا النهي عن صوم يوم الشك ليس بذاته، لأن يوم الشك من حيث إنه محل صوم في لمعنى آخر يجوز، والحديث وارد إلا من كان له صوم فليصومه، فمن كان له صوم يصومه لا لكونه احتياط لرمضان هذا يكون جائز، يعني يصوم يوم الخميس فصادف يوم خميس، يصوم يوم ويفطر يوم صادف يوم ولا يصوم يجوز يجوز. إذن فيوم الشك من حيث أنه محل للصوم جائز، ومنهي عنه لأنه إيش يعني لئلا يكون يعني احتياطا لرمضان أو كما يقول أو ما يدعيه من يصوم ذلك، فهذا منهي عنه لهذا المعنى. متردد بين هذا وذاك، لكونه متردد بين هذا وذاك قال جعله الشيخ من يعني بعضهم يقول من صامه تطوعا أو احتياطا هل يصح أو لا يصح، منهم من قال يصح والشيخ يرجح أنه لا يصح يلحق به ما نهي عنه لذاته أو لعينه. وكذلك الصلوات في الأوقات المكروهات، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة معروفة، ما هي؟ بعد صلاة الفجر وقبل يعني الزوال عند الزوال وبعد صلاة العصر وبعد العصر أو قبل غروب الشمس إلى أن تغيب الشمس، يعني ذكر خمسة أوقات يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. هل النهي عن هذه الصلوات لعين هذه ذاتها لفوات شك فيها أو لمعنى فيها؟ طبعا ذكر بعض الفقهاء لمعاني، قالوا إن الصلاة بعد يعني صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس لأن الشمس تطلع بين قرنين شيطان وعند الزوال كذا وإلى آخره، فذكروا بعض الفقهاء، ومنهم من قال لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة لي وهذا نهي تعبدي، فمن نظر إلى أنها منهي عنها لعينها قال الصلاة هنا لا تصح، ومن قال منهي عنها لحكمة معينة وكذا فهي لسبب أو لإيش بمعنى آخر غير حقيقة الصلاة، فقال إنها تصح مع أنه مرتكب للنهي. ونؤكد على أمر في هذا في هذه الصلوات المنهية عنها أو الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي وبعض المحققين من الفقهاء في غير المذهب الشافعي يقولون أن الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب لا بأس أن يصليها، يعني لا ينهى عن صلاة ذات السبب، ومن دخل المسجد فيصلي تحية المسجد، ومن تذكر صلاة فائتة يصلي صلاة فائتة، وهكذا من نسي صلاة أو نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذه الصلاة ذات الأسباب لا بأس بها. النهي إذن متجه إلى ماذا؟ إلى النافلة المطلقة، ليس له أن يصلي نافلة مطلقة في هذه الصلوات. نعم. قال الحالة الرابعة أن ننهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط والأركان أو لأمر مجاور منهي عنه ولكن لا تعلم حقيقته، هل هو لاختلال شرط أو ركن فيه أو لأمر مجاور له، يعني هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني لا يعلم. الحالة الثالثة السابقة مترددة، يعني فيها شبه بهذا وشبه بهذا، هذا لا يعلم أنه من الأول أو من الثاني. قال ذكر له مثال، قال مثاله بيع الطعام قبل أن تدخله أو تجري فيه الصاعان. ورد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يدخل فيه الصاعان. إيش الصاعان؟ ما مر بالصاعين؟ قد يكون الدرج بالتحلية. الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل ان يدخل فيه الصاعان، يعني صاع البائع وصاع المشتري. البائع اشترى واخذه يعني اكتاله، ثم اراد ان يبيعه، لابد ان المشتري منه ايضا يكتاله، ايضا يأخذه كيلا، فنهى عن ذلك عن بيعه حتى يدخله الكيل. يعني ورد حديث عام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يحضر، وورد حديث النهي عن بيع الطعام ايضا قبل ان يدخل فيه الصحان او قبل ان يطبخ كذلك. طبعا قبض الطعام ان الطعام اذا ورد في النصوص الشرعية غالبا المراد به ماذا؟ البر. المراد به البر، طعام، ويلحق به كل مكيل من الأطعمة، الأرز، الشعير، ونحن قبض المكيل. طبعا الحديث ورد والحديث صحيح وحديث الطعام أيضا صحيح. قبض المكيل بماذا يكون؟ بالكيل أو المكيل، نقول المكيل يعني البر، الشعير، القمح، يعني ما يكال، قبضه بالكيل. وقبض الموزون بالوزن، وقبض المعدود بالعدد، وقبض ما يعني غيرهما بحسبه. إذن كل سلعة قبضها بحسبها، فالمكيل قبضه بالكيل، والطعام مكيل فيكون قبضه بالكيل. ولهذا ورد فيه نهى عن الطعام بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن بيع الطعام قبل أن تدخل فيه الصاعان. النهي هنا قلنا أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، ونهى عن الطعام بخصوص قبل أن يدخل فيه الصاعان. فالنهي عن الطعام قبل أن يدخل فيه الصاعان أو قبل أن يقبض، هل لعلة عدم القبض الذي يدخل أو يتسبب في الغرر، أو لمعنى مع هذا لمعنى آخر وهو أن الطعام يشدد في